بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على اسمه سبحانه وتعالى المنان، وقد ذكرنا أهمية تعبد الله تعالى بهذا الاسم المشرف، أهمية ذلك بين المرء وبين الله تعالى، في أن يستشعر أن ربه هو المنان، وأن يستشعر المعاني والصفات التي هي من صفات الله تعالى في هذا الاسم المكرم من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يستشعره المرء من معاني الاسم بينه وبين الناس، وكيف يأخذ حظه من هذا الاسم، وكيف يدعو ربه تعالى بهذا الاسم، فتتنزل عليه بركات هذا الاسم المشرف، لأن هذه الأسماء كما ذكرنا الله تعالى يحب أن تظهر آثارها على خلقه. فهذا الاسم من الأسماء التي كبقية أسماء الله تعالى يحب أن تظهر آثارها. الله تعالى يحب المغفرة كما ذكرنا، الناس يذنبون فيستغفرون فيغفر له فيغفر له، وهكذا. و هذا الأول. والأمر الثاني وهو أن هذا الاسم المعظم كما ذكرنا يصلح ببركاته تعبد المرء لله تعالى به، يصلح قلب المرء مع الله تعالى، ويستشعر كيف أن الله تعالى صاحب المنة عليه في كل شيء. ناحية ثانية يستشعر إخلاصه لله تعالى، لا يمن فيه لا ظاهرا ولا باطنا، لا على الله ولا على خلقه، بل المنة في كل شيء لله وحده سبحانه وتعالى، له المنة جميعا جل وعلا. فإذا ما استشعر هذا الحال المشرف استشعر حينئذ افتقاره إلى الله وركونه إليه ومسكنته لله تعالى واضطراره إليه. في نفس الوقت يخرج من النفس رعوناتها كما يقولون وشططها، يعني يخرج منها الدعوة وأنها هي التي فعلت وأنها هي التي صلت وأنها هي التي قامت وأنفقت وهي التي سعدت وكذا وكذا، مما يرى المرء فيه نفسه ويعدد هذه الأيادي على غيره. أقول له كما ذكرنا، أنا الذي فعلت وفعلت وسويت ووقفت وقدمت، وأنت لم تقابل ذلك بشيء، ولم تقابل هذا الأمر بما يستحق، وكنت جحيدا وكنت كذا وكذا. فيخرج من النفس هذه، تخرج من النفس هذه الآفات. مجرد أن تخرج من النفس هذه الآفات تلين النفس إلى الله تعالى، تدخل على الله تعالى، لأنه لا يدخل على الله كما ذكرنا المرء إلا بالإفلاس الصرف والفقر المحض. لا يدخل على الله، وله صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه متكبر، أو أنه صاحب مال، أو أنه صاحب جاه، أو صاحب سلطان، أو صاحب علم، أو صاحب عقل. لأن هذه العوارض كلها إنما هي محض فضل الله تعالى، تدخل عليه وهو الذي أعطاك ذلك، وتتكبر به عليه سبحانه وتعالى، وترى نفسك به عليه جل وعلا، لا تدخل عليه. يكون ذلك سببا لأن يطرده عن الباب سبحانه وتعالى، وألا يقبل عمله، وألا يرتفع. هو ذلك الأحاديث التي أشرنا إليها في المرة الماضية، الآيات متأسفة التي أشرنا إليها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهي مثال لكل البطلان. يعني ليس الصدقات فقط، يعني أنت لو مننت على أخيك بغير الصدقة تقول له أنا قضيت لك هذه المصلحة، وأنا فعلت لك، وأنا فعلت لك، أبطلت فعلك وأسقطت ثوابك ومحوت حسناتك وجزاءك عند الله تعالى، كما محوت وأبطلت كذلك صدقتك. وهكذا تبطل جهادك، تبطل حجك، تبطل صلاتك، تبطل صدقتك، تبطل أعمالك الصالحة كلها على هذا النحو. إذن هذا طريق إلى أن يمحق الله. وقلنا هذا المن في الظاهر والباطن، ليس في الظاهر فقط. يعني المن يمن المرء بباطنه ويحدث نفسه أنه فعل وأنه فعل وأنه فعل، يزيد على ذلك أن يتكلم بذلك ويعدد مننه وأيديه على الناس ويبطل عمله، لا يأخذ منه شيء. وقد ذكر الله تعالى هذه الأمثلة في الآيات التي شرحناها في سورة البقرة. المسألة التي نود أن نشير إليها، وهي أننا ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى سيرتنا التي نسير عليها في هذه الدروس، وهي أننا نذكر إجمال الآيات أو الآيات المجملة التي وردت في هذا الاسم المشرف، ثم بعد ذلك نشير إلى بعض تفصيل تفسير هذه الآيات. نحن عكسنا في درس المنان، بدلا من أن نسير على هذا الحال نذكر الآيات المجملة ونبين كيف ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه هذا الاسم المشرف المتعلق بالله، وكيف يستفيد المرء به، كيف يدعو الله تعالى به، كيف يوحده به، كيف يأخذ حظه منه، وهكذا. كل ذلك ورد في كلام الله تعالى، أنها أهم شيء في هذه الحياة وفي الآخرة أن يتعبد المرء ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو أفضل الطرق وأقصرها إلى الله تعالى. ومن لم يسر في هذا الطريق لم يسر في عبودية الله تعالى المطلوبة. من لم يعرف ربه بأسمائه الحسنى كما أمر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف يدعوه وبما يدعوه؟ هي أمر أن يدعو بالأسماء الحسنى، واضح؟ ولذلك نعود سيرتنا الأولى، وهي أن نذكر الآيات الإجمالية مرة أخرى، ليس مرة أخرى يعني عودا على بعد، نذكر الآيات الإجمالية ونشير إليها. وقد ذكرنا شيئا من الآيات التفصيلية، إن احتاجنا إلى أن نفصل شيئا ما مرة بعد الآيات الإجمالية فنشير إلى تفسير بعض الآيات تفصيلا، ليعلم الناس هذا الاسم المشرف ماذا ذكر الله عنه. لأنه لا يخبرك عن الله تعالى إلا الله جل وعلا، ولا يقربك إليه إلا هو، ولا ييسر لك ولا يسهل عليك هذه العبادات وهذا التوحيد إلا الرب سبحانه وتعالى. واضح؟ نعود هذه الليلة إلى التفسير الإجمالي للآيات التي ورد فيها المناء. وقد علمتم أن هذا الاسم لم يرد في الكتاب، لم يرد في كلام الله تعالى صريحا المنان، وإنما ورد فعلا، ورد هذا الاسم بالفعل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان مثلا، وكما قال سبحانه وتعالى الله يمن على من يشاء من عباده. وسنذكر هذه الآيات لنتفقه شيئا في أسماء الله الحسنى، وكيف عظم القرآن الكريم هذا المعنى من معاني اسمه المنان سبحانه وتعالى، حيث ورد المنان في السنة ولم يرد في القرآن الكريم. واضح؟ نشير إلى هذه الآيات التي ورد فيها هذا الفعل، وهو يمن ومشتقاتها المتعلقة بالله تعالى، ونشير إلى شيء من هذه الآيات الإجمالية في معناها، نشير إلى شيء من معنى هذه الآيات الإجمالية. وإذا وجدنا كما أشرنا أنفسنا في حاجة إلى تفصيل شيء ما كما فصلنا من قبل، نفصل إن شاء الله تعالى. وإن كنت كما ذكرت من قبل أن هذا الدرس ليس للتفسير، وإنما هو للأسماء الحسنى، وإنما التفسير ليبين كيف ذكر الله تعالى أسماءه الحسنى في القرآن الكريم، وكيف يستفيد المرء منها، وكيف يوحد ربه بها. هذا هو المهم، ليس مقصودنا تفسير هذه الآيات. نظرنا بقى في الآيات الإجمالية، وجدنا الآيات الإجمالية آيات جميلة. أول شيء أشارت إليه الآيات الإجمالية أن الله تعالى هو المنان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمن بكل شيء يعود خيره على المرء في الأولى والآخرة، وأن الله تعالى هو صاحب هذه المنن وهذه الأيادي وهذا الإنعام منه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول وجدناه في الآيات القرآنية، وهو في قوله في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه الآية الأولى، وعلمنا أولا أن الله تعالى هو المنان، وهو الذي يمن بكل شيء، من عليهم كما سنذكر تاليا لآيات مباشرة الآن إن شاء الله، أنواع المن التي امتن الله تعالى بها على المؤمنين، امتن بها على الناس، لتتميز كيف أن الله تعالى له المن وله الفضل في كل شيء سبحانه وتعالى، في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، في كل ما يتعلق بهذا الخلق. هذه الأولى، أن الله تعالى هو المنان، والثانية أن الله يمن على من يشاء من عباده. طيب نستفيد، ماذا نستفيد من أن الله يمن على من يشاء من عباده؟ نستفيد معنى مهما، وهو أن المرء كيف يتعرض لمن الله عليه، كيف يكون من عباده الذين يمن الله تعالى عليهم، لأنه يمن على من يشاء، كأنه يقول يمن على من يشاء ولا يمن على من يشاء، يعني هناك من يمن عليهم وهناك من لا يمن عليه سبحانه وتعالى، يعني هناك من زادهم وأعطاهم وهناك من أعطاهم العدل بحيث لم يظلمهم شيئا وهناك من زادهم درجات في المن سبحانه وتعالى، في العطاء، في الإرفاق الذي هو معنى المنان سبحانه وتعالى. يستفيد المرء أول ما يستفيد من هذه الآية: يمن على من يشاء من عباده أن يكون من هؤلاء العباد الذين يمن الله تعالى عليهم. ليأتي السؤال التالي بعد ذلك: وما هي صفات هؤلاء الذين يمن الله تعالى عليهم؟ سنشير إلى هذه المعاني. إنما المعنى التالي الذي نود أن نقصده مباشرة، وهو: ما هي أنواع المن؟ الله تعالى يمن على من يشاء وهو صاحب المن كله سبحانه وتعالى. طيب، ما هي أنواع المن التي يمن الله تعالى عليها وعلى الناس وعلى خلقه بها؟ اسمع أنواع المن التي ذكر الله حتى تهيئ نفسك لأن تأخذ حظا من هذه الأنواع، لأن تأخذ حظا من هذا المن من الله تعالى، تتغير به أحوالك وتنتقل به إلى أن تدخل في عباده سبحانه وتعالى، إلى أن تحب ربك، إلى أن تقبل عليه، إلى أن تتعلق به، إلى أن تطلب منه هذه المنن سبحانه وتعالى ليجود بها عليك. اسمع أول ما أنواع المن. أول من، وإن كنت أريد أن أسير على حسب ما كتبت في هذه الآيات، إنما الحديث وما يأخذنا. أول من الله تعالى به على الناس هو المن بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بأول من تستشعره أيها المسكين هو المن بهذا الرسول. والمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفيدك أشياء كثيرة، ليس شيئا واحدا. يفيدك هذا المن الذي امتن الله تعالى عليه بك، امتن الله به عليك، تستفيد هذا الأمر. الأول أن الله تبارك وتعالى أنقذك بهذا الرسول من الكفر والشرك والإلحاد، وهذا أعظم النجاة في الدنيا والآخرة. فكيف سبقت لك عناية الله تعالى ورعايته بك سبحانه وتعالى وحفظه لك وكلاءته إياك بأن أدخلك في هؤلاء الذين من الله عليهم بهذا الرسول؟ لأننا عندما نتفكر في الآيات التي يقول الله تعالى لابد أن يحصل المرء هذه المعاني من التدبر. عندما تقرأ هذه الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لا بد أن الله تبارك وتعالى يوجه لك معنى. ولا هذه الآية ما لهاش معنى؟ ولا هتيجي أقول لك يعني إيه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، هتقولي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، هي لا. كأن الله تعالى يقول: لقد امتن عليكم بشيء عظيم. هذه الأولى، امتن عليكم بأن أخرجكم من الظلمات إلى النور، امتن عليكم بهداية الدنيا والآخرة، امتن عليكم بأسباب السعادة، امتن عليكم سبحانه وتعالى بمعرفة طريق الرب جل وعلا. يقول له: طيب ماشي، وبعدين؟ يقول له: بعدين الأمر التالي، إذا كانت هذه المنة من الله تعالى، ربنا بيقول لك: أنا منيت عليك بكذا وكذا، تقول له إيه؟ يقول له إيه؟ يقول له: شكرا. مش كده؟ نشكر الله تعالى، صح ولا غلط؟ أنا أديتك كذا وأديتك كذا وتقول لي كذا. والمن من الله في تعديد الأيدي يستوجب الإيه كما ذكرنا قبل؟ يستوجب الشكر. تقول له: نعم. إيه الشكر بقى في المن بالرسول بالذات؟ الإيمان به ونصرته سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، والقيام بسنته وتعظيمه وتوقيره واتباع هديه ونشر تعليمه ورفع رايته والجهاد تحت لوائه إلى آخر ذلك كله. طيب، إذا حصلت ذلك بقدر ما تحصل إذن من هذا الشكر في هذه النعمة التي من الله عليك بها بقدر ما تأخذ إذن من منة الله عليك، يعني بقدر ما تحصل من جزاء هذا المن. ربنا بيقول لك لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن جاء هذا الشكر، الشكر في أن يتعلم الكتاب والحكمة وأن يتزكى وأن يخرج من الضلال المبين إلى هداية النبي صلى الله عليه وسلم. بقدر ما تأخذ من هذه المعاني، بقدر ما تأخذ من هذه الأفضال التي تفضل الله تعالى عليك فيها بإرسال النبي، بقدر ثوابك على هذا، بقدر ما يمن الله عليك في الدنيا والآخرة. ألم يمن عليك بالرسول؟ ولا بلى. إذا كان قد من عليك بالرسول كيف تشكره؟ طب إن شكرته على منه بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شكرته على منه بالرسول أليس يثيبك على ذلك؟ أليس يجازيك على ذلك سبحانه وتعالى؟ أليس يجزيك على ذلك؟ أليس يجزل لك الثواب في الأولى والآخرة؟ لذلك نجد في آخر المطاف في قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الآية بقى بالذات، شوف بقى يا ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذا جزاء الإيه؟ جزاء المنان سبحانه وتعالى. دي ثلاث آيات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذه الثلاث صحيح؟ واللي بيقرأ بقى الآيات هيفهم، يقول له طيب والأجر غير الممنون ده إيه؟ قال له يعني لما هم هؤلاء المؤمنون وصلوا إلى هذا الحال، لما وصل هؤلاء المؤمنون إلى هذا الحال من تقبل منن الله تعالى والشكر على هذه المنن والقيام بحقها، إذا بالله تعالى يكافئهم بأجر غير ممنون سبحانه وتعالى. بل الأعلى من ذلك أن هذا الأجر، وهو الأجر الذي لا منة فيه أو على القول الثاني أجر غير منقوص، يشاركون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله قال للنبي، ماذا قال للنبي؟ حد فاكر الآية؟ وإن لك لأجرا غير ممنون صلى الله عليه وسلم. فكان جزاؤهم من جزاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان اتباعهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه في أن اتبعوا الكتاب والحكمة وقاموا بالكتاب والسنة كما أمر الله تعالى، والتزموا هذا الهادي وساروا على هذا النهج، نهج النبي المعظم صلى الله عليه وسلم، أن شاركوه في هذا الأجر كما ذكر الله تبارك وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر بقى ترتيب الآيات كده عشان تفهم وتتعلم كيف تنظر في هذه الآيات وتتدبر هذه المعاني وتستفيد هذه الفوائد التي أودعها الله تعالى كلامه، حتى تكون هي البلسم الشافي وتكون هي الهادي للعبد المؤمن إلى طريق الله تعالى كما ذكرنا. يبقى هذه الأولى، حد فاكر احنا بنتكلم في ايه؟ نتكلم في ايه؟ ايه؟ انواع المن. المن الأول الذي امتن الله تعالى به على المؤمنين ألم نقل إن الله هو المنان وأن كل شيء هو من منة الله وإفضاله؟ وقلنا هو يتفضل على عباده سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده يمن. وما هي أنواع المن التي يتفضل بها ويمن بها على عباده؟ أول هذه المنن كما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كان يمكن على هؤلاء الذين بعث فيهم رسولا من أنفسهم سبحانه وتعالى أن يكونوا على ما ذكر الله تعالى من هؤلاء الذين يمنون بإيمانهم، فجاء المن الثاني من الله تعالى أن من وضع الإيمان في قلوبهم حتى آمنوا بهذا الرسول وأحبوه وأطاعوه وهاجروا معه وقاتلوا تحت لوائه وبذلوا النفس وتركوا الأهل والمال والوطن والولد لله تعالى هجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الله جل وعلا له المنة وله الفضل وله الثناء الحسن في أن وضع هذا الإيمان الذي جعلهم يضحون بهذه التضحيات كلها في سبيله سبحانه وتعالى. فقال جل من قائل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن المنة في الإيمان مرة أخرى إنما هي لله تعالى، وهذه تستوجب كما ذكرنا في الأولى تستوجب الشكر، أن يشكر الله تعالى عن هداه للإيمان وترك غيره، وأن هداه للوقوف بين يديه وطرد غيره، وأن أقبل بقلبه وحرم قلوب غيره، وأن وفقه للطاعة ومنع غيره وتركه في المعصية. فهذه كذلك تريه مقدار المنة عليه، أن كان مصير هؤلاء النار وأن كان مصير هؤلاء إلى الله تعالى في مستقر رحمته. لذلك يقول تأكيدا لهذه المنة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شده في قوله: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنتم مثلهم مثل هؤلاء الكفر المشركين الذين هداهم الله تعالى فمن الله عليكم، أليس كذلك؟ هم ها يبقى هذه المنة الثانية، وكما أشرنا هذه المنة مما ينبغي أن يتفكر فيه المرء ليعبد الله تعالى ويوحده ويدعوه باسمه المنان وليأخذ حظه منه. إذا كان الله تعالى يمن عليك بالإيمان سبحانه وتعالى، ترى نفسك ينبغي أن تكون مقصرا في هذا الإيمان؟ أو أنه عندما يمن عليك بالإيمان فهو يمن عليك بالدرجات العظيمة فيه، وأنك كان يمكن أن تحصل في هذه الدرجات درجات عالية من درجات الإيمان، وإنما التقصير راجع إليك والتفريط في الإيمان راجع إليك، لأنك كان يمكن أن تتعرض لمنن الله تعالى في أن يهبك هذا الإيمان بأعلى درجاته أو من أعلى درجاته وأنت المقصر. ألم يمن عليك بالإيمان سبحانه وتعالى وأنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ألم يمن عليك بالإيمان سبحانه وتعالى من حيث لا تدري ولا تحتسب ولا تفكر ولا تسعى إليه؟ علمت حينئذ أنه هو الذي وهبك هذا الإيمان؟ ويأتي السؤال: أليس يستطيع أن يهبك إيمانا أعلى وقربا أعلى وتعلقا أعلى وطمأنينة وسكينة وإخباتا وإنابة ومحبة وخشوعا وخضوعا وخوفا ورجاء وإقبالا وتوكلا؟ كان يمكن؟ ما الذي يمنعك؟ وهو سبحانه وتعالى المنان، الذي إن كما ذكر إن سرت إليه شبرا سر إليك ذراعا، أو إن قمت إليه مشى إليه سبحانه وتعالى. إذا من المقصر في أن يحصل هذه الدرجات مع أن الله وهبها إياه بغير كسب منه، يعني بغير سابق سبب، أنت قدمت سببا حتى تكون مؤمنا، يعني قبل أن تخلق أنت قدمت شيئا لله فخلقك مؤمنا بسببه، لم يكن ذلك ولن يكون، وإنما هو تفضل عليك بالإيمان بغير سابق سبب، كان يمكن أن يزيدك منه أو لا. إذا من المقصر في أن يحصل هذه الدرجات ويبقى فيما هو فيه من التأخر والتقهقر، ويبقى على ما هو فيه من ضعف الإيمان وعدم استشعار حلاوة الإيمان والقرب من الله، من السبب؟ هو فتح لك أبوابه بالمن والعطاء، وأنت أغلقتها في وجهك بالإدبار عنها والتقصير فيها والتكاسل والتواني وطول الأمل وتسويف التوبة ونسيان الآخرة والغفلة عن لقاء الله تعالى. من السبب؟ هو يتفضل عليك بغير سبب، فإذا ما قدمت السبب لا يتفضل عليك. هنقولها دي برضك دلوقتي إن شاء الله إذا كان في وقت. اسمع بقى المن التالي، لأنه من مهم وله أسبابه، وما ينبغي أن يتهيأ أو أن يهيأ المؤمنون في أنفسهم ليحصلوه. يقول المولى جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه أربع منن كما يقول العلماء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. هؤلاء المستضعفون الله تبارك وتعالى يريد، وقال ونريد أن نمن، نريد هنا بصيغة الإيه؟ صيغة المضارع ولا الماضي؟ المضارع. طب هو أراد ولا لسه بيريد؟ هو أراد وانتهت الإرادة، مش كده؟ هو أراد أن يمن عليهم، وأخذ الناس في هذا الطريق إليه إلى هذه المنة، ولكن استعمال المضارع كما يقولون لإظهار الحال الحاضر وأنه يمن عليهم في تلك الحال سبحانه وتعالى، وأن المنة ظاهرة وأنهم يلاحظونها. هؤلاء المتوجه إليهم الخطاب من الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. بهذه هذا هو المن الرابع، أن هؤلاء المستضعفين في الأرض الله تعالى قد أراد، ولكنه يعبر بالمضارع حتى يثبت قلوبهم ويبين لهم الحالة كأنها مشاهدة لهم. المضارع كأنك تشاهده الآن، يعني كأنك تشاهد منن الله تعالى وهي تظهر لك كيف يمكن له، وكيف يخرج هؤلاء المستضعفين، وكيف يجعلهم أئمة، وكيف جعلهم يرثون الأرض، وكيف نصرهم، وكيف قتل عدوهم فرعون كما ذكر من حيث يحذر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هامان وفرعون كانوا يحذرون أن يخرج من بني إسرائيل واحد يكون قتل فرعون على يديه. الله تعالى قال: ونري فرعون وهامان ما كانوا يحذرون، الآية يعني نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لم يغن عنهم قتل أولاد بني إسرائيل شيئا، وظهر الذي قتل على يد الذي قتل فرعون على يده، وهو سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويأتي السؤال، ترى هؤلاء المستضعفين الله تعالى جعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ويمكن لهم وينصرهم ويهلك عدواهم، كل ذلك لأنهم فقط مستضعفين في الأرض، لأنهم مستضعفون فقط في الأرض، أو لأنهم وصلوا إلى حالات الاستضعاف مع الإيمان الذي يكون سببا لأن يقويهم الله تعالى وأن ينصرهم؟ يعني هم مستضعفين في الأرض وعصاة ومذنبين وعليهم غبرة المخالفة لله تعالى، والله يمكن لهم ويجعلهم أئمة. هذا يمكن في عادة الله تعالى أن يحدث، يعني يمكن الظلمة والكفر يعني عشان هم مستضعفين في الأرض، ولا لأنهم أي هؤلاء المستضعفين في الأرض قد وصلوا إلى حالة من الافتقار إلى الله والدعوة إليه وبذل الجهد لله تعالى والوسع حتى لم يبقى لهم شيء، حينئذ تنزل عليهم رحمة الله تعالى ونصر الله تعالى وتمكين الله تعالى، لأنهم قد صاروا أهلا لأن يكونوا أئمة وأن يكونوا الوارثين وأن يكونوا أهل التمكين. والله ربنا هينصر المستضعفين حتى لو كانوا ظلمة وكانوا فاسقة وكانوا عصاة وكفرة، عشان يجي يقول لك طب ما احنا مستضعفين اهو وحالتنا زي الزفت والأطران ووصلنا إلى أرذل المواضع بين الأمم المرزولة وربنا ما نصرناش ليه؟ يقول له لا، ما بينصرش المستضعفين بما هم فيه من المعصية، وإنما ينصر المستضعفين بما هم فيه من الطاعة، بما هم فيه من التقرب إلى الله تعالى، بما هم فيه من بذل الجهد والوسع لأن يرفعوا عن دين الله تعالى وأن يبذلوا له ما يمكن أن يكون سببا لأن يجعلهم أئمة وأن يجعلهم الوارثين. وقد ورثوا الأرض، يعني كما قال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها، أهي شوف بقى المعنى، مش مستضعفين وخلاص، لا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه قال موسى لقومه استعينوا، ده بقى أسباب النصر التي قدمت لهذه الآيات المستضعفين، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا وصلوا إلى حالة التقوى والاستعانة بالله والصبر والتقوى درجات قد حصلوها إلى أن وصلوا إلى درجة التمكين والأئمة والنصر ووراثة الأرض، وأن يهزم الله عدوهم وأن يقتل فرعون كما ذكرت الآيات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وكما أشرنا نحن في المعاني الإجمالية ليس بالتفسير التفصيلي، ولكن لإعطاء الصورة العامة لهذا الاسم المشرف في القرآن الكريم، والتي منها يظهر بقية المعاني التي يتعلمها المؤمنون في هذا الاسم. وكما أخبر الرب عن نفسه سبحانه وتعالى، عندما ينظر المرء في كلامه يرى هذه المعاني التي يخبر الرب بها سبحانه وتعالى، والتي هي أصدق إخبار من الله عن صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. المن التالي، وهو المن بالنجاة عند أهلاك المتكبرين والكفرة، وهو في قوله لولا أن من الله علينا لخسف بنا، في قصة قارون، وهي آيات جميلة. أظن من سمع قصتها من قبل، ذكرنا هذه القصة الجميلة في بعض الخطب، وذكرنا تلك المعاني والإشارات الخفية في كلام الله تعالى فيها. أما ما مقصدنا في الليلة فهو في قوله لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وهي من القضايا المهمة عند قراءة السياق القرآني. يقول المولى سبحانه وتعالى فيها: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال ولا وقال؟ قال ولا وقال؟ إنه لذو حظ عظيم. طيب يا فالح، ابن الفالح، ابوك قاعد. انا بقول لك انت اللي قلتها غلط، انت اللي قعدت تجيبها من اولها. عساك انه لذو حظ عظيم، ده كلام. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. يعني انظر بقى لترتيب هذه الكلمات الجميله: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. بتوع الدنيا يريدون أن يكون لهم مثل ما لقارون، ويريدون أن يحصلوا مثل ما حصل، وأن يجمعوا مثل ما جمع، وأن يكونوا في مثل هذه الأبهة وهذا الجاه الذي وصل إليه قارون. قال الذين أوتوا العلم لا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ألا بد أن يعلم المرء هذه القضايا، لأنها هي التي تدخل معنا في النجاة. عندما قتل أو أن الله خسف بقارون الأرض بأهله وماله وداره الأرض، نجى هؤلاء المؤمنين حتى قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمعنى الجميل هو وقال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. كل هذه الألفاظ التي ذكرنا هي الأسباب والمسوغات التي ينجي بها المؤمنين سبحانه وتعالى من إيه؟ من قوله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. ما يأتي من الله تعالى كل هذه الآيات إلى قوله والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأنهم قالوا لقارون إنه لذو حظ عظيم، قالوا لهم لا ويلكم ثواب الله خير. بهذه فيها بقى اليقين والعمل الصالح والتقوى وتقديم ثواب الله تعالى على مناظر الدنيا الزائلة، وأن يكون حسن التوكل على الله تبارك وتعالى في تحصيل ذلك، وأن يكون عنده الثقة أن ما عند الله خير، كما ذكر ما عند الله خير كما قال في الآية التي جاءت من قبل هذه الآيات، خير وأبقى للذين آمنوا ما عند الله أفلا تعقلون، الذين آمنوا على ربهم يتوكلون في الآية الأخرى. فهذه تبين لك أيها المتعبد لله تعالى باسمه المنان كيف تحصل هذه الصفات حتى تحوز هذه المعاني التي رتب الله تعالى عليها النجاة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، ورتب عليها سبحانه وتعالى ذلك الثواب. كيف يكون هذه؟ كما ذكرنا قضية طويلة شرحنا شيئا منها في الخطب، إنما قضيتنا كيف يكون عنده يقين أن ثواب الله خير، وأن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، وأن ذلك كله لا يلقاه إلا الصابرون الذين يصبرون على أمر الله تبارك وتعالى ولا يتزحزحون عن بابه، ولا تميل أعينهم وقلوبهم إلى زهرة الدنيا وزينتها وأن يميلوا إليها، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات قبلها. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علمت إذن اليقين والتوكل والثقة فيما عند الله، وأن ثواب الله خير، وأن الإيمان والعمل الصالح هو سبب تثبيت هذه المعاني في القلب، وأن الصبر على كل ذلك هو ملاك تحقيق هذا الجزيل، الثواب الجزيل، تحقيق هذا الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. ثم علمت بعد ذلك أن هذه الدار الآخرة الله يجعلها للذين لا يريدون العلو ولا الأباهة ولا الجاه ولا السلطان ولا الرفعة ولا غير ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما ذئبان جائعان إلى آخره. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال والعاقبة للمتقين، العاقبة بعد ذلك كله ليست إلا للتقوى، ليست للمال ولا للجاه ولا للسلطان ولا لقارون وأهله، وإنما الحظ العظيم إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى التي إن حصلها حصل كل هذه المعاني وكل هذه وكل هذه الصالحات من الله تعالى. هذه إشارة سريعة يتعلم منها المرء كما ذكرنا هذه المعاني، يفهم إن ما عند الله خير، ويتعلم بعد ذلك كيف يقع في قلبه ذلك ولا يتشوش عليه هذا الأمر. كلما رأى شيئا من أمور الدنيا وزهرتها وزينتها تمنى ذلك وود أن يكون له ذلك، وتعارك في الدنيا وتوسع فيها ليحصل ذلك، كيف يكون إذن مؤمنا يعتقد أن ما عند الله خير وأن ثواب الله خير ما أبقى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذلك كانت هذه المعاني من معاني نزول من الله تعالى، عندما يعلم المرء، عندما يعلم الرب من عبده سبحانه وتعالى أنه يفضل ما عند الله يمتن عليه. قلنا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي شيئا من ذلك ما سقى الكافر منها شربة ماء. بهذه الدنيا التي تتمنى أن يكون عندك مثل ما لفلان ومثل ما لعلان، وتتمنى أن تكون فيها شيئا وتحصل فيها شيئا وتعلو فيها شيئا، كل ذلك إن تمنيت ما عند الله حصلت هذه الدنيا وحصلت الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. إذن هذا الأمر هو المهم الذي يتعلمه المرء في هذا السياق من سياقات أنواع المن التي امتن الله تعالى بها على المؤمنين، وأن يعرف الصفات التي يمن الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين. إذا لم يحصلوا هذه الصفات لم يحصلوا شيئا، لم يحصلوا شيئا، بل كما قال الله تعالى بقى هنا لولا من الله علينا لخسف بنا. لولا من ربنا بس كنا مع قارون. هؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس، المن التالي، إذا كان الله تعالى يمن بهذه النجاة وأنت أيها المسكين تريد أن تتوسع فيها وأن تعلو في الدنيا وتريد أن تحصل مال فلان ومال فلان، وتتمنى بقلبك وسعيك أن تكون على الحال الحسن الذي تظن في هذه الحياة الدنيا، اسمع قول الله تعالى في المن والعطاء في قوله لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. يعني إن كان عندك ريب أو شك في عطاء الله تعالى وأن عطاء الله تعالى يمكن مثلا ألا يصلك أو ألا يتسع لأغراضك أو تمنياتك في الدنيا، لا، عطاء الله تعالى، شوف: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يبقى إذن هذا الكلام للمتلهفين على الدنيا، الخائفين على زوالها، الحزانة على نقصانها وفقدها، المتشككين في أمر الله تعالى بعدم تحصيلها، يعني الذين إن حصلوها فهم في شقاء لحفظها وإن لم يحصلوها فهم في شقاء في محاولة تحصيلها. هؤلاء يعني هؤلاء الباكون عليها، الله تعالى قال لهم هذا عطاء الله، وعطاء الله يعطي ويمنع، يمكن أن يعطي عبده عطاء واسعا لا يحده الحاصل ولا الحساب ولا شيء، ويأمره أن يعطي وأن يمسك كل ذلك بغير حساب. فهذا المسكين الذي قد شغله حاضره وشغله مستقبله وشغله ما هو فيه مما يريد تحصيله في الدنيا والآخرة، علم أنه كان يمكن أن يفتح الله تعالى عليه فتحا كما قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير حساب ولا عدد ولا شيء. صحيح. يبقى إلى هؤلاء الخائفين في الدنيا الباكين عليها كما ذكرنا يأتي عطاء الله الواسع ليطمئن قلوبهم ويقوي أفئدتهم وليأخذهم إلى ربهم وليثقوا في موعود الله تعالى وليعلموا أن ما كتب الله تعالى لهم آت لا ريب فيه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، وأنها لن تخرج من الدنيا إلا هو قد، وليس لها عند الله تعالى شيء لا في قليل ولا في كثير. صحيح. حينئذ يطمئن إلى ما هو فيه ويعلم أن رزقه الذي هو فيه لا تعدى، وأن رزقه لن يأخذه غيره، فطابت نفسه وسكنت وسارت إلى الله تعالى مطمئنة، وعلمت حينئذ أنها بصبرها وإطمئنانها ويقينها فيما عند الله يأتيها رزقها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في القرآن الكريم. المن الأعظم وهو من الآخرة كما ذكر الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه العطاء الآخرة بقى. أنت في الدنيا تنتظر كل ذلك المن، ليس كذلك؟ يأتيك المن الأعظم الذي توده بعد هذه الدنيا، والذي طالت الدنيا أو قصرت فإنها زائلة ومنتهية، ويهمك أن تكون في الآخرة كريما على الله تعالى، تأتي آمنا يوم القيامة، لا تخافوا حين يخاف الناس ولا تحزن حين يحزنون، وإنما تأتي وقد أظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا الحال الحسن ذكره الله تبارك وتعالى في قوله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكان سبب هذا المن إن كنا من قبل ندعوه ونوحده سبحانه وتعالى إنه هو البر، وصلنا إلى البر الرحيم في الآخرة إذا به، مع ذلك كله قد صار برا بهم رحيما بهم سبحانه وتعالى. هذه أنواع الإيه؟ ها؟ أنواع المن. نكمل ولا بكفاية؟ كفاية مش كده؟ طيب. على من يمن الله تبارك وتعالى بقى؟ هذه آيات ذكرها الله تعالى أيضا لتقوي قلوب المؤمنين وليبين لهم طريق المن الذي يمتن به على عباده فيوسع لهم في العطاء جل وعلا ويعدد لهم النعم سبحانه وتعالى، ويظهر فيهم أثر وآثار اسمه المنان الذي يدعونه به في اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في ورود هذا الاسم وهو المنان في اسمه الأعظم سبحانه وتعالى. أول الممنون عليهم هم أنبياؤه ورسله، لذلك قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إذ أعظم المنن من الله على عباده منة النبوة ومنة الرسالة، لا منة بعدها ولا منة قبلها. فإذا امتن عليهم بهذه المنة فتلك الدرجة العليا. طيب، هذه هل هناك من تفاصيل لها؟ قالوا نعم. هذا يوسف عليه السلام يقول: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صحيح؟ لما هذا؟ أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ومنة الله عليه في هذه الآيات منن كثيرة، اللي قرأ اسمه اللطيف سبحانه وتعالى، ذكرنا منن عظيمة في اسمه اللطيف ولطفا خفيا كبيرا في قصة يوسف عليه السلام، اللي فاكر يعني من الله علينا بالاجتماع بعد الفرقة والائتلاف بعد البعد، هذا البعد الطويل، ثم أن وصل إخوته وأبوه إلى آخره. ودعنا من هذا قضيتنا في المنة نفسها، أن من الله علينا. أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. وانظر إليها عندما تخرج هذه اللفظة الكريمة من رسول ونبي كريم على الله تعالى، قد من الله علينا. ثم بين بقوله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه واحد. الثانية في قوله لموسى عليه السلام: ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، المنان قد من على من؟ على سيدنا يوسف عليه، سيدنا موسى عليه السلام، وذكره بالمنة الأخرى. واسمع هذا الفارق في الآيات القرآنية الجميلة في الآيتين، يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى. معناها إيه؟ إن في منة قبل ذلك. إيه المنة اللي قبل ذلك؟ حد أراها في الآية اللي هي إيه؟ ولقد مننا عليك، دي معطوفة على قولي. هدي يقول الآيات اللي قبلها إيه؟ الآيات اللي قبلها إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. مش هو قال إذا بلا فرعون إنه طغى؟ قال له قال ماذا قال عليه السلام؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اللي واخد باله بس في هارون أخي دي، يعرف إن دي من أعظم المنن ومن أعظم الصفات في سيدنا موسى عليه السلام. عندما يتمنى موسى لأخيه أن يكون نبيا، ترى يتمنى له شيئا فوق ذلك؟ في حاجة أعظم من كده يتمناها الأخ لأخيه؟ وعندما يعطيها له المولى، هل هناك منة أعظم من هذه المنة؟ لو تمنى له شيئا آخر تراه يحصل هذه المنة العظيمة؟ هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله تعالى يقول لك إيه في التفسير؟ والله تعالى يسمع له هذه الأدعية كلها. الله تعالى يسمع له ذلك كل، شوف أدعية أدعية عمل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وبعدين قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبعدين ولقد مننا عليك مرة أخرى. مش دي بس، المرة الأخرى دي: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، إلى آخر القصة الأولى. طب أيهما أعظم بقى، المنة الأولى ولا المنة الثانية؟ طب بلاش كده، نقول بقى المنة الثانية دي اللي هي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. هذه المنة بسؤال من موسى ودعاء من ها؟ طب والمنة الأولانية بسؤال منه، مش كده؟ أيهما أحرى بالإجابة بقى، اللي بسؤال ولا اللي من غير سؤال؟ اللي بسؤال، لأنه من غير سؤال اداله. طب ولما يسأل بقى يتضرع، يبقى أحرى بالإجابة من الله تعالى، لأنه إيه؟ سبقت له المنة من الله تعالى بغير شيء، لا دعا ولا ربه أن يطلب ذلك ولا غيره، وما كان ليدعو في هذه الحال، وجاءته منة الله، فكان أحرى أن يجيبه ربه بعد أن سأله سبحانه وتعالى. صح؟ نأتي إلى المنة العظمى، منة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد بقى في القرآن الكريم آية في المن بقى أن الله يمتن على النبي بشيء؟ ها؟ من الله على النبي؟ ده في سورة غياث بقى. ده أنت عملت سورة جديدة زي سورة الشيعة بتاعت الولاية. والآية الوحيدة التي فيها توجيه المنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. احنا ذكرنا هذه الآية للمقارنة بين ما تكلم عليه القرآن الكريم في منته على النبي، في منة الله على النبي، وما تكلم عليه القرآن الكريم في منة الله على بقية الأنبياء. ولقد مننا على موسى وهارون، الآية الثانية التي لم نذكرها في قصة موسى، ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، إلى آخر الآيات. مش كده؟ الآية بقى آية النبي في المنة صلى الله عليه وسلم هي في قوله ولا تمنن تستكثر، يعني لم يأتي قول من الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد مننا عليك في كذا وكذا. أي هذه ليست على المنة، ما احنا شرحناها، بس ليست على لفظ المنة، وإنما ده هذا على معاني التشريف كما سنذكرها، كتبناها في الرسالة إن شاء الله تبقى تقراها. ماشي. يقول بقى ولا تمنن تستكثر، يعني ايه بقى؟ يعني لما بين مننه ونعمه على انبيائه امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر الجميل ولا تمنن تستكثر. المن هو تعديد النعم والعطايا وذكرها، مش كده؟ تستكثر يعني يعني بيقول للنبي بالبلدي بقى، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستكثر ما تعطيه وتنفقه وتمن به ومن منن ونعم وأفضال، لا تستكثر ذلك فيكون سببا في ألا تعطي، في أن يقف عطاؤك. يعني ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمن ما استكثرت من فعل الخير حتى يكون المن سببا لعدم الزيادة في هذا الخير. شايف دي واضحة ولا ايه؟ واضحة؟ واضحة؟ مش واضحة؟ ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمنش بما تستكثر من عمل الخير جعل لهذا المن سببا في عدم الزيادة وعدم الاستكثار من هذا الخير. قريبة كده. المن كان من أخلاق أهل الجاهلية كما قال والرجز فاهجر. واستكمالا لهذه المعاني المنهي عنها في تلك الآيات بعد ما قال والرجز فاهجر قال ولا تمنن. قال له ولا تمنن ليه؟ قال له أهل الجاهلية كان يدي ولا يعطي ثم يمن على من أعطاه بحيث يقول له بكفاية بقى كده خلاص. فقال له لا، لا تستكثر ما تعطي فتمن به فيكون المن سببا لعدم الازدياد من هذا الإكثار من العطاء. ها مش معقولة بقى. طيب تستكثر يعني ايه؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم يستكثر من عمل الخير أليس كذلك؟ قال له أيوة. قال لا يقف استكثارك للخير عند هذا الحد بحيث ترى أن ما تعطيه من الخير كثيرا فيكون منك به، يعني أن أنت شايفه كتير وبتمن بكثرته على الناس سببا لئلا تزداد من عمل الخير. ماشي كده؟ طيب نقولها ببساطة، أنت بتعمل خير كتير مش كده؟ ما يجيش العمل الخير الكثير الذي تعمله تيجي تمن به بهذا العمل فيكون سببا ألا تزداد من هذا العمل من عمل الخير. يعني ما تمنش بعمل خيرك بحيث يكون هذا المن سببا في عدم استكثارك من هذا الخير. يعني لا تمن بما عملت من خير وظننته كثيرا حتى لا يكون هذا المن سببا في عدم الاستكثار من هذا الخير. هو اللي بيمن بيمن ليه؟ هو يظن ان ايه؟ انه قد اتى شيئا كثيرا. ربنا قال له لا ما تمنش بهذا الشيء الكثير حتى لا يكون المن سببا في ألا تزداد من هذا الخير. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب بإيه؟ بأن يستكثر من الخير وألا يقف به عند حد وألا يمن بهذا الخير لألا يكون المن سببا في أن لا يستكثر منه وأن يظنه كثيرا فيقف عند هذا الحد ولا يزداد. واضح؟ يبقى ما يجي يقول لك انت تعمل خير وتزداد من هذا الخير وبعدين قول له بعدين ما تظنش ان الخير اللي انت عملته كتير بحيث ان انت تمن بيه فيكون المن بتاعك سبب فألا تزداد من هذا الخير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر النبي بقى، هل وده بقى الايه المقارنة بين ما كان من النبي وما كان من الأنبياء، هل الله تبارك وتعالى تكلم عليه في المنن الذي ولقد مننا عليك مرة أخرى قد من الله علينا أو غير ذلك من الآيات الواردة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الخير ويستكثر منه والله تبارك وتعالى أمره أن يزداد من هذا الخير وألا يمن به؟ هو ما بيمنش، ده بس الخطاب لأهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خلقه المن على أحد، وإنما توجيه الخطاب في هذه الأيام هذه السورة من السور الأولى في القرآن ولا تمنن تستكثر لتكون هي زاد المؤمنين في توجيههم بعد ذلك على مقتضى الرسالة كما ذكرنا في هذه الآيات في الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول له بقى ولا تمنن تستكثر، يعني لا يكون المن سببا في أن تستكثر عمل الخير فلا تزداد من هذا العمل، وأن يقف بك استكثارك للخير بحيث لا تعملك لا تعمل أكثر منه. إن أنت تستكثر الخير كده وبعدين تقول بكفاية كده، كفاية هذا العطاء لهذا الرجل مثلا فلا تستكثر، يبقى أنت تقول بكفاية هذا العطاء، كفاية ده نديتك كذا وكذا وكذا وكذا، كفاية بقى كده. يقول له لا، لا يصدر المن ولا يقف الازدياد من الخير. اتضحت؟ اتضحت يا اسمك ايه؟ في ناس مش عايزة تفهم. كفاية بقى كده. ويقول الحمد لله على سلامتكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على فضلاتكم بشفاء التام جميعا وإياكم، جزاكم الله خير. يقول ما الفرق بين المنة والحجة؟ فإن كل منة على العبد يمكن أن تكون حجة عليه. هذه ذكرناها في المحاسبة اللي فاكر، ذكرناها في باب المحاسبة، إن ما كان من منة على العبد وصرفها في مرضاة الله تعالى كانت منة، وإلا فهي حجة. المال مثلا هو منة من الله عليك، فإن صرفته في مرضيه كان منة، وإن صرفته في معصيه أو أوقفته وشححت به كان حج عليك. والعلم كذلك، والأحوال كذلك، والدعوة القوة كذلك، القوة والمنع وما أنت فيه هذه منة من الله تعالى. فإن صرفتها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والقيام بمصالح المسلمين والسعي فيها كانت منا، وإلا فهي حجة إلى آخره. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه نصيحة يعني يقدمها وعتاب يعني الإخوة القائمين على الخدمة في المسجد، إخوة بتوع الخدمة اللي قاعدين ورا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعفو وشفاء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أن يطيل في عمركم، أن ينفع بكم، آمين جميعا. في الثلاثاء الماضي جلسنا بعد الدرس تنفيذا لكلام فضيلتكم للوليمة، إلا أننا أثناء الأكل عملنا من الإخوة القائمين على الخدمة معاملة لا ترضي أحدا، وكان معنا بعض أصحابنا الذين يحضرون لفضيلتكم لأول مرة مما أصابنا والله بالحزن، ونسألكم التنبيه على إخواننا جزاكم الله عنا كل خير. وصل التنبيه اسمك اللي قاعد ورا؟ وصل التنبيه على بتوع الاكل اللي بيسيئوا معامله الناس؟ تبقى تيجي شكوى تاني بقى بتوع الخدمه دول، هفيدهم كلهم من الخدمه ان شاء الله، مش هينزلوا خدمه تاني مره اخرى لو جات اي بعد كده اي شكوى منهم. كفاية أسئلة كده النهاردة، معلش إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. شيل بقى الأسئلة هي عايزينها إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، أسماعنا نورا،